في رمضان وخاصة في العشر الأواخر. بعض الناس يصلون مع إمامهم في صلاة التراويح 8 ركعات وفي آخر الليل كذلك يصلون 8 ركعات، فهل في تكرار القيام مع إمامين شيء؟ الذي ننصحهم به أن يؤخروا الصلاة إلى آخر الليل، إلى الثلث الأخير الذي ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نعم. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خشي أن ينام في آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخرا، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الصحابة يصلون صلاة التراويح فقال: نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير، أو بهذا المعنى. فمعنى هذا أن الصلاة في آخر الليل هي أفضل. نعم. وبعد هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. فالأفضل الاقتصار على 11 ركعة، إن كان ولا بد صلي 4 مع الذين يقومون في أول الليل، وتصلي 4 مع الذين يقومون في آخره، وبعد ذلك تصلي الوتر. نعم، هذا هو الأفضل. ولسنا نقول إن الصلاة في أول الليل أو الصلاة 20 ركعة تعتبر بدعة لعموم أدلة ترغب في فضل الصلوات، لكن ننصح إلى الأفضل وهو الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعجبني ما قاله ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام عندما قال، يعني في شأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن له أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يختم القرآن في يومه، ثم قال ابن دقيق العيد وقت له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأفضل، قال ابن دقيق العيد: إن الشخص إذا أغرب أي توسع في مجال من العبادة أخل بعبادات أخرى، أو بهذا المعنى. فهذا كلام صحيح، الشخص إذا توسع في عبادة يخل بعبادات أخرى، والله المستعان.